بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. ستر العورة الرعاف. اي الرعاف خلى بعدين لانه فيها مسائل لخصت. طيب نجاوزها ولا نجاوزها؟ نعم. طيب. انا سابق لخصت يعني ذكروا له صور كثيره. اي طيب احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وستر العورة المغلظة إن قدر وإن بإعارة أو نجس أو نجس أو حرير وهو مقدم، وهي من رجل السوءتان ومن أمة وإن بشائبة هما مع الأليتين ومن حرة مع الصدر والأطراف، وأعادت لصدرها وأطرافها في وقت ككشف أمة فخذا أو رجل ألية أو بعض ذلك، وندب سترها بخلوة ولأم ولد وصغيرة، وستر واجب على الحرة، وأعادت لتركه بوقت كمصل بحرير وعاجز صلى مكشوفا. وعورة الرجل والأمة وإن بشائبة والحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وستر العورة. الستر هو التغطية، والعورة مأخوذة من العور، والعور هو القبح، والمراد بالعورة هنا في باب الصلاة ما يجب تغطيته وستره من البدن، السلام عليكم. وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة بالاتفاق، وقد دل لها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا حديث عمرو بن سلمة في البخاري لما أما قومه فكان يتكشف شيء من بدنه، قالت المرأة: قطوا عنا استقارئكم، يعني عورة قارئكم. وجاء عن عائشة موقوفا: لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار. وقال المؤلف رحمه الله: ستر العورة المغلظة. يفهم منه أن العورة عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. فالمشهور مذهب الإمام مالك أنهم يقسمون العورة في الصلاة إلى قسمين: عورة مخففة وعورة مغلظة. وهذا عند الإمام مالك رحمه الله، عند المالكية. أما بقية المذاهب فإنهم لا يقسمون، يقولون عورة من كذا إلى كذا في الصلاة، لكن عند المالكية يقسمون العورة إلى قسمين: عورة مخففة وعورة مغلظة. العورة وش الفرق بينهما؟ أن العورة المغلظة إذا انكشفت تعاد الصلاة مطلقا، وأما العورة المخففة فهذه واجبة لكنها لو انكشفت تعاد في الوقت الصلاة، الصلاة تعاد في الوقت فقط. كما أنهم يقسمون العورة إلى قسمين، وهذا ليس خاصا عند المالكية، نعم يقسمونها أيضا إلى قسمين: القسم الأول عورة في باب الصلاة، والقسم الثاني عورة في باب النظر. عورة في باب الصلاة وعورة في باب النظر. فأصبح عندنا العورة تقسم أولا في باب الصلاة إلى قسمين، مغلظة ومخففة، وكذلك أيضا يقسمونها أيضا إلى قسمين، عورة في باب الصلاة وعورة في باب النظر. وتقسيمها إلى قسمين، عورة في باب الصلاة وعورة في باب النظر، هذا ليس خاصا في مذهب الإمام مالك، ولهذا المؤلف ذكر العورة هنا في باب الصلاة وذكر العورة في باب النظر. الحنابلة يذكرون العورة في باب الصلاة في شروط الصلاة، ويذكرون العورة في باب النظر في أي شيء؟ في النكاح. نعم في النكاح، يعني إذا تكلموا عن النظر إلى المخطوبة، إذا تكلموا إلى النظر إلى المخطوبة أتبعوا ذلك بأحكام النظر إلى بقية العورات. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن قدر، يعني إذا قدر على ستر العورة، وهذا واضح، هذا واضح، لأنه مع العجز عندنا قاعدة وهي أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: وإن بإعارة أو نجس أو حرير. يؤخذ منه يعني قوله وإن بإعارة، يعني لو قدر على الستر بالاستعارة فإنه يجب عليه أن يستعير، واضح؟ يعني لو لم يكن عنده ما يستر به عورته لكن يتمكن من أن يطلب السترة وأن يستعيرها من جاره أو رفيقه أو نحو ذلك، هل يجب عليه أن يستعير أو لا يجب عليه أن يستعير؟ قال لك المؤلف: يجب عليه أن يستعير، لأن ستر العورة اسكت الله يجزاك خير، لا تضحك، اسكت يا، لأن ستر العورة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله وإن بإعارة، إشارة إلى خلاف، نعم إشارة إلى خلاف في هذه المسألة، هل يجب عليه أن يستعير أو لا يجب؟ المؤلف يرى أنه يجب عليه أن يستعير، والرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يستعير للمنة، نعم لوجود المنة، كما أنه لا يجب عليه أن يقبل الهبة لو وهبت له سترة، هل يجب عليه أن يقبلها أو لا يجب؟ المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجب عليه، يعني هم يفرقون بين الإعارة يجب عليه أن يستعير، الهبة لا يجب عليه أن يقبل الهبة، يقول للمنة، نعم يقولون للمنة. والذي يظهر والله أعلم أن الإعارة والهبة بابهما واحد. كيف بابهما واحد؟ لأن كل من الإعارة والهبة من عقود التبرعات المحضة، لأن عقود التبرعات عندنا عقد الوقف والوصية والهبة والإعارة، هذه هي عقود التبرعات، فهذه بابهما واحد. فإما أن نقول نعم، إما أن نقول يجب عليه أن يستعير ويجب أن يقبل الهبة، أو نقول لا يجب عليه أن يستعير ولا يجب عليه أن يقبل الهبة. فالإعارة والهبة بابهما ماذا؟ واحد، هذا الصواب، لأن كلهم عقود تبرعات. والصواب في هذه المسألة أن يقال أنه ينظر نعم، الصواب في هذه المسألة أن نقول بأنه ينظر إلى المنة، إن كان يلحقه منة شديدة فإنه لا يجب عليه، وإن لم يلحقه منة فإنه يجب عليه، أو كانت المنة يسيرة فإنه يجب عليه. وهذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف الزمان. يعني بعض الناس إذا استعار أو قبل الهبة لحقه منة، وبعض الناس لا ما يلحق منة، فهو يختلف باختلاف الناس. المهم إذا لحقه ضرر بالمنة، هذا الضابط، إذا لحقه ضرر بالمنة فإنه لا يجب عليه لا أن يستعير ولا أن يقبل الهبة. أما إذا كان لا يلحقه ضرر فإنه يجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الصواب. قال: أو نجس أو حرير. نعم نعم، إذا كان الثوب نجسا يستتر به، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا لو كان الثوب ثوب حرير يستتر به أو لا يستتر؟ يستتر به. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه مع عدم الساتر لا تشترط الطهارة، لا تشترط طهارة الثوب الذي يستر به، ولا يشترط أن يكون مباحا. نعم، لا يشترط أن يكون مباحا إذا كان التحريم لحق الله حرير. أما إذا كان التحريم لحق المخلوق، مش مثل مغصوب مسروق، فيفهم من كلام المؤلف أنه لا يستتر به. واضح؟ لو كان عنده ثوب مغصوب ما يستتر به، عنده ثوب مسروق ما يستتر به، لكن عنده ثوب حرير يستتر به، عنده ثوب نجس يستتر به. وهذا صواب. يعني إذا كان الثوب نجسا لم يجد إلا ثوبا نجسا يستتر به، لأن ستر العورة أعظم من إزالة الخبث. أيضا لو كان عنده ثوب حرير محرم لحق الله أو عليه صور يستتر به، لأن التحريم هنا لحق الله عز وجل فهو أهون. إذا كان التحريم لحق المخلوق مثل المسروق والمغصوب والمنتهب والمختلس وغير ذلك، هل يستتر به أو لا يستتر؟ إذا كان التحريم لحق المخلوق هل يستتر به أو لا يستتر؟ ظاهر كلام المؤلف أنه، أو ما يفهم من كلام المؤلف أنه لا يستتر به. والصواب كما تقدم أن هذا راجع إلى الضرر، إذا كان يلحقه منا أو يلحقه ضرر، يعني منا يتضرر بها أو ضرر، فإنه لا يستتر. وإن كان لا يلحق منا، قد أن المالك لو علم أنه يصلي به وهو مسروق فرح. واضح؟ فهذا نقول بأنه الصواب أنه ماذا؟ أنه يختلف. نعم، هذا الصواب. واضح؟ قال رحمه الله: وهو مقدم. نعم، الحرير الضمير على في قوله وهو يعود إلى ماذا؟ إلى الحرير. يعني يقول لك المؤلف بأن الحرير مقدم، يعني لو اجتمع ثوب نجس وثوب حرير يصلي في أي شيء؟ في الحرير. إذا اجتمع ثوب نجس وثوب حرير فإنه يصلي بالحرير. نعم، الحرير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مقدم. وذلك أن المنع في الحرير لا يتعلق بالصلاة. يعني لماذا قالوا بأن الحرير مقدم؟ المنع في الحرير لا يتعلق بالصلاة، لكن في النجاسة يتعلق بأي شيء؟ في الصلاة، لأن الصلاة لا بد أن يكون، نعم لا بد أن يكون طاهرا، فيقول لك مقدم. وهذا صحيح، لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بأنه إذا اجتمع ثوبان، ثوب حرير وثوب النجس، نقدم ماذا؟ الحرير. نعم، وهو قول ابن القاسم رحمه الله تعالى، قول عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله. معلوم مكانة ابن القاسم في مذهب الإمام مالك، خلافا لأصبغ فإن أصبغ يقول يقدم الثوب النجس، لكن الصواب في هذا ثوب الحرير. نعم. وعلة الأصبغ يقول لك الحرير يمنع لبسه مطلقا، بخلاف النجس فإنه ما يمنع لبسه إلا في أي شيء إلا في الصلاة، هذه علته. لكن اللي يظهر والله أعلم من تعليل ابن القاسم، يعني علة ما ذهب إليه ابن القاسم هو الصواب، لأن المنع في الثوب النجس متعلق بأي شيء؟ بالصلاة، بخلاف الثوب الحرير وهم ليس متعلقا بالصلاة. فاللي يظهر والله أعلم من ما ذهب إليه ابن القاسم هو الصواب وهو المذهب. قال رحمه الله: وهي من رجل السوءتان. وكما تقدم أن العورة مغلظة ومخففة في باب الصلاة، وأيضا العورة عورة في باب الصلاة وعورة في باب النظار. نعم، هنا الآن شرع في بيان العورة في باب الصلاة والعورة في باب الصلاة، كما تقدم عورة مغلظة وعورة مخففة. والفرق بين العورة المغلظة والعورة المخففة على المشهور مذهب الإمام مالك، نعم، إذا حصل انكشاف العورة المغلظة يعيد مطلقا، بخلاف العورة المخففة ففي الوقت، في الوقت فقط. نعم نعم. قال لك: وهي من رجل السوءتان. السوءتان تثنية سوءة، وهي القبل والدبر. نعم، السوءتان القبل يعني الذكر مع الأنثيين، والدبر ما بين الفخذين ما بين الصفحتين فقط، هذا العورة مغلظة. والعورة المغلظة عندهم ما هي؟ ها، القبل والدبر. فالقبل ماذا؟ الذكر مع الأنثيين، يعني العانة ليست هذه من العورة المغلظة، العانة ليست من العورة المغلظة. والدبر ما بين الإليتين، يعني الإليتان هذه ليست من العورة ماذا؟ المغلظة، ليس من عورة مغلظة. وأما العورة المخففة بالنسبة للرجل فهي ما بين السرة والركبة، هذه عورة ماذا؟ مخففة. فأصبح عندنا الرجل ها عورته المغلظة السوءتان، القبل والدبر. العورة المخففة ماذا؟ ما بين السرة والركبة. وهذا كما قلنا هو مذهب الإمام مالك، يفرقون بين العورة المغلظة والعورة المخففة. وعند الأئمة يعني مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن العورة في باب الصلاة عورة الرجل ما بين السرة والركبة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. لكنهم يختلفون هل تدخل السرة الركبة، يختلفون في ذلك، والأمر في ذلك سهل. وهذا الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أن العورة يعني عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود، فإن ما بين سرته وركبته عورة. وكما جاء في حديث محمد بن سلمة وجرهد: قط فخذك فإن الفخذ عورة. حديث علي: غط فخذك فإن الفخذ عورة. حديث محمد بن مسلمة، حديث جرهد معلقا في البخاري: الفخذ عورة. فالذي يظهر والله أعلم أن عورة الرجل هي ماذا؟ ما بين السرة والركبة. وإن كان الأئمة يختلفون، يعني هل الركبة داخلة أو ليست داخلة، هل السرة داخلة أو ليست داخلة، إلى آخره. لكن المشهور مذهب الإمام مالك هو التفريق، يقول عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي ماذا؟ ها؟ هي السوءتان. وأما العورة المخففة هي ما بين السرة والركبة. وهم يستدلون بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر انكشف شيء من فخذه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا حديث عثمان نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا شيئا من فخذه، فدخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يجاب عن بأن هذا في باب النظر، وفرق بين العورة في باب النظر وفي باب الصلاة. فالذي يظهر والله أعلم أن العورة، سيأتينا إن شاء الله ملخص، سنلخص إن شاء الله العورة على الراجح بإذن الله عز وجل بسطر، سطر واحد أو سطرين. نعم. قال لك: ومن أمة وإن بالشائبة حرية هما مع الأليتين. الأمة ما هي عورة الأمة؟ قال لك: وإن بالشائبة حرية. كيف وإن بالشائبة حرية؟ يعني وإن انعقد فيها سبب الحرية. الأمة قد تكون الأمة، قد تكون الأمة قنا، يعني الرق فيها خالص، هذا القن، القن الرق فيه ماذا؟ خالص. وقد تكون الأمة ويكون الرقيق ليس الرق فيه خالصا محضا، قد يكون انعقد فيه سبب الحرية. وهذا قال، ولهذا قال لك: وإن بشائبة حرية، يعني انعقد فيه سبب. وش مثاله؟ أم الولد، صح، المدبر، المكاتب، نعم، المبعض، هذا فيه شائبة الحرية، هذا انعقد فيه سبب الحرية. وقال لك المؤلف رحمه الله: وإن بشائبة حرية، حتى الأمة وإن كان فيها شائبة الحرية فهي ماذا؟ فيقول لك المؤلف: نعم، عورتها السوءتان مع الأليتين. نعم، السوءتان مع الأليتين. هذه العورة المغلظة للأمة، السوءتان القبل والدبر مع ماذا؟ الأليتين. طيب، والعورة المخففة لها كالرجل، العورة المخففة ما بين السرة والركبة. نعم، ما بين السرة والركبة. طيب، قال: وأعاد، نعم، ومن حرة ما عدا الصدر والأطراف. نعم، هنا بين، لما بين الرجل بين الأمة، ها، بين الحرة. نعم، الحرة. فقال لك المؤلف رحمه الله: الحرة لصدرها، نعم، ما عدا الصدر والأطراف، يعني جميع بدن الحرة عورة إلا الصدر وما يحاذيه من الظهر والأطراف. ما هي الأطراف؟ اليدان والرجلان والرأس، هذه العورة المغلظة. ها، العورة المغلظة الحرة ما هي؟ جميع بدنها إلا الصدر، ها، وما يحاذيه من الظهر، هذا من العورة المخففة كما سيأتي. الصدر وما يحاذيه من الظهر والأطراف، الرأس واليدان والرجلان، الرأس واليدان والرجلان، اليدان والرجلان والرأس والصدر وما يحاذيه من الظهر. فأصبح عندنا عورة الحرة المغلظة ماذا؟ جميع البدن إلا الصدر وما يحاذيه من الظهر والأطراف. ما المراد بالأطراف؟ الرأس واليدين والرجلين، هذه هي العورة ماذا؟ المغلظة. طيب، القسم الثاني العورة المخففة. نعم، القسم الثاني العورة المخففة. فهي الصدر، هو استثنى قالك الصدر لأن الصدر هذا خرج عن العورة المغلظة فهو داخل في العورة المخففة. فالصدر وما حاذاه من الظهر فهذه عورة مخففة، الصدر وما حذاه من الظهر. الصدر وما حذاه من الظهر، هذه عورة مخففة. نعم، يعني الصدر وما حذاه من الظهر هذه عورة مخففة، وكذلك أيضا يعني ما بين السرة، يعني ما دون ما بين السرة والركبة هذه من العورة المغلظة، لكن ما تحت السرة ما تحت الركبة وفوق السرة هذه من العورة المخففة، هذه من العورة المخففة. فعندهم العورة المخففة الصدر وما حذاه من الظهر، وما دون السرة ما دون الركبة وفوق السرة هذه ماذا؟ عورة مخففة. نعم، هذه عورة مخففة. ها؟ مع الأطراف. اي نعم، هذه يعتبرونها عورة مخففة. نعم، يعتبرونها عورة مخففة، لكن بالنسبة للوجه والكفين هذه ليست عورة في الصلاة ولا في باب النظر يعتبرونها. واضح؟ فالآن عندنا الآن الحرة عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة ما هي؟ جميع البدن، يستثنى من ذلك الصدر وما حذاه، وكذلك أيضا الأطراف. العورة المغلظة أيضا العورة المخففة، العورة المخففة الصدر وما يقابله من الظهر، وكذلك أيضا ما فوق السرة وما دون الركبة، هذه يعتبرونها ماذا؟ عورة مخففة. لكنهم الوجه والكفين هذه ليست من العورة. واضح؟ هذا المذهب الإمام مالك. الرأي الثاني عدم التقسيم كما تقدم، انهم لا يقسمون العورة الى عورة مغلظة وعورة مخففة كما هو مذهب الإمام احمد. مذهب الإمام احمد جميع المرأة، جميع الحرة عورة، الحرة البالغة عورة، إلا الوجه، إلا الوجه. عند أبي حنيفة جميع البالغة الحرة عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، الوجه والكفين والقدمين. الصلاة، ها؟ الصلاة ولا صلاة النظر؟ لا، في الصلاة. نعم، الكلام هو في الآن في الصلاة. الإمام مالك، ها؟ يبي يأتينا في باب النظر، يبي يأتي في باب النظر. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. نعم، أبو حنيفة، أن المرأة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وهذا هو دلاله حديث أسماء في الصحيحين فإن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن امرأة غيرها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أحدانا يصيب ثوبها دم الحيض تصلي فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في ثوبها. وثياب نساء الصحابة مثل ملابسنا هذه، يعني لا يظهر فيها إلا الكفان والقدمان والرأس، فدل ذلك على أن المرأة في باب الصلاة أن كلها عورة إلا الوجه والكفان، أنها كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. أما الكفان والقدمان فلحديث أسماء، وأما الرأس فلحديث عائشة، وإن كان موقوفا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار، يعني إلا بخمار. الخلاصة في هذا هو قال لك الآن المؤلف رحمه الله وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت، نعم الخلاصة في هذا نعم الخلاصة في هذا أن نقول العورة في الصلاة تنقسم ثلاثة أقسام، يعني الخلاصة على الراجح العورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العورة في الصلاة تنقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول عورة الذكر، عورة الذكر سواء كان بالغا أو دون البلوغ ممن تصح من الصلاة كالمميز، المهم عورة الذكر ما بين السرة والركبة. القسم الثاني لا عورة الأنثى البالغة سواء كانت حرة أو أمة، لأن الصحيح أنه لا فرق بين الحرة والأمة كما يقول ابن حزم، عورة الأنثى البالغة. كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وسواء كانت حرة أو أمة. القسم الثالث عورة الأنثى التي لم تبلغ، عورة الأنثى التي لم تبلغ، فهذه أيضا كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين والرأس، يعني الجارية لو صلت وهي مكشوفة الرأس ما دام لم تبلغ صحت صلاتها لما تقدم من حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار. نعم هذا هو الخلاصة. نعم هذا هو الصواب، أنه كما قال ابن حزم أنه لا يفرق بين الحرة والأمة، على كل الخلقة واحدة والطبيعة واحدة إلى آخره، ولا أحكام شاملة إلا لدليل. قال وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت، ها لأن الصدر وما حذاه من الظهر في حكم ماذا؟ العورة أي شيء المخففة فتعيد، والأطراف أيضا الرأس ها في حكم المخففة، اليدين الرجلين في حكم المخففة. الوجه ليس من العورة، واليدان كما سيأتي ليس من العورة. لا تعيد، سابقا ذكرنا الفرق بين العورة المخففة والعورة المغلظة. قال: ككشف أمة فخذا أو رجل ألية أو بعض ذلك. ها، ما هي عورة الأمة؟ السوأتان مع الأليتين. نعم، ككشف أمة فخذا، وعلى هذا فخذ الأمة من أي شيء؟ من المخففة، لأن كما ذكرنا أن العورة المخففة ما بين السرة والركبة للأمة، فتعيد بالوقت. أو رجل ألية، ها؟ الألية بالنسبة للرجل من أي شيء؟ مخففة. الألية بالنسبة للرجل هذه مخففة، فيعيد في الوقت، لأن عورة الرجل المغلظة ماذا؟ السوأتان. نعم، عورة الرجل المغلظة السوأتان، وما بين السرة والركبة هذه عورة ماذا؟ مخففة. فإذا خرجت الألية فإنه يعيد في الوقت. ونتب سترها بخلوة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب أن المسلم يستر عورته المغلظة، لأن يستر عورته المغلظة إذا كان خاليا ما عنده أحد، حتى قال العلماء ولو كان في ضراب الحمد لله يعطيكم الله صحيح. ويدل لهذا حيث باز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحدانة يكون خاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه. نعم، الله أحق أن يستحيى منه. فيقول لك المؤلف رحمه الله يندب حتى ولو كان خالي، حتى ولو كان في ظلام، يندب أن يستر عورته مغلظة، يندب له أن يسترها. وهذا الحكم في المغلظة. قال لك: ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة. يعني ستر الواجب على الحرة، يعني يندب لأم الولد. أم الولد هي التي وطئها سيدها ووضعت منه ما تبين فيه خلق إنسان، وطئها السيد ووضعت منه ما تبين منه خلق إنسان. نعم، فيقول لك أم الولد والصغيرة يعني حرها الصغيرة يندب أن تستر الواجب على الحرة. ما هو الواجب على الحرة؟ العورة المخففة، جميع جسدها. ها؟ الصدر وما يقاربه من الظهر والأطراف. هذه صدر، الصدر وما يقاربه من الظهر، وش هي هذه؟ مخففة، يجب أن تستر هذا. والأطراف أيضا يجب أن تسترها، يعني ما يبقى عندها إلا الوجه والكفين. واضح؟ يعني الخلاصة في ذلك أن المخففة هي الوجه، نعم هي جميع البدن إلا الوجه والكفين، هذه المخففة. واضح؟ فيقول لك أم الولد، نعم، والصغيرة الحرة الصغيرة يندب أن تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، جميع البدن إلا الوجه والكفين، لأن العورة المخففة بالنسبة للحرة البالغة الخلاصة في ذلك أنها جميع البدن إلا الوجه والكفين. واضح؟ فيندب في الصلاة بالنسبة للحرة الصغيرة أن تستر، لأنه كما قلنا أم الولد ما هي عورتها؟ ها؟ أم الولد ما هي عورتها؟ أم الولد السولعتان مع الأليتين بس. ها؟ كالرجل زيادة الأليتين. نعم، كالرجل زيادة الأليتين صح، لأن الرجل عورته السوأتان، فأم الولد عورتها السوأتان مع الأليتين، هذا واجب يجب. يندب أن تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، هذا خلاصة. نعم، يندب أن تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. كذلك أيضا الصغير، مثل أيضا الصغير الذكر الصغير، الصغير الذكر ما هي عورته؟ ها؟ السوأتة. هذه عورة مغلظة، والعورة المخففة للرجل الكبير ما بين السرة والركبة. الصغير السوأتان يجب، ما بين السرة والركبة يندب. واضح؟ ها؟ يعني هو أراد المؤلف أنه يفرق بين الصغير والكبير. فالكبير البالغ عورته المغلظة السوأتان، والعورة المخففة الواجب ما بين السرة والركبة. الصغير الذي لم يبلغ العورة السوأتان، ما بين السرة والركبة يندب، ليس واجبا كالكبير. أيضا الحرة، الحرة عورتها المغلظة ما هي؟ جميع البدن إلا الصدر وما حذاه من الظهر والأطراف. المخففة جميع البدن، إلا الوجه والكفين. واضح؟ هذه مخففة. بالنسبة للحرة، طيب إلا الوجه والكفين هذا واجب. واضح؟ تستر جميع البدن الوجه، هذا واجب مخففة. الحرة الصغيرة عورتها المغلظة كالحرة الكبيرة، لكن ستر جميع البدن الوجه والكفين حكمه لها ماذا؟ مندوب. هذا تفريق آخر، فأصبح عندنا أن المؤلف رحمه الله يفرق بين العورة المغلظة والعورة المخففة، العورة في باب الصلاة، العورة في باب النظر، العورة الكبير، والعورة الصغير. إن شاء الله تلخص لنا شيخ نبيل الأقسام هذه حتى نصير أضبط لنا. نعم. وأعادة لتركه بوقت، يعني كما قال لك العورة المخففة للحرة الواجبة، العورة هي مندوبة للحرة الصغيرة، وإذا تركته عادت في الوقت. وأيضا الصغير العورة المخففة للكبير اللي هي واجبة عليه ومندوبة للصغير، إذا تركها فإنه يندب له أن يعيد في أي شيء في الوقت. يعني الصغير العورة بالنسبة للصغير الذي يندب له إذا ترك ذلك فإنه يعيد في أي شيء في الوقت. وما هي العورة التي تندب للصغير؟ ما هي العورة تندب للصغير؟ نعم، هي العورة المخففة للكبير، والعورة المخففة للكبير هذه واجبة. واضح؟ نعم. فيقول لك يندب أن يعيدها في الوقت. كمصل بحرير وعاجز صلى مكشوفا، يعني إذا صلى في الحرير. يقول لك المؤلف رحمه الله يعيد، فهذا نفهم أن مذهب الإمام مالك رحمه الله هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بعادة الصلاة، أوسع المذاهب فيما يتعلق بعادة الصلاة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهذا الحقيقة فيه نظر، لأن الله عز وجل لم يوجب العبادة مرتين. الله سبحانه وتعالى أمرك بالعبادة مرة واحدة فقط، ما دام أن العبادة استكملت شروطها وانتفت موانعها فإنه لا يأمرك بالعبادة مرة أخرى. ومثل الذي يصلي بثوب حرير ستر عورته، هذا اتقوا الله ما استطعت. فالصواب أنه لا يؤمر لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب. فقول المؤلف رحمه الله تعالى كمصل بحرير، نعم كمصل بحرير وعاجز صلى مكشوفا، يعني إذا صلى ثوب حرير يقول كيف يندب أن يعيد في الوقت. أيضا ما وجد سترة وصلى عريانا ثم جاءت السترة، فيقول لك يندب له أن يعيد في الوقت. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه لا يندب له. نعم هذا الصواب، صواب أنه لا يندب أن يعيد، لأن الله سبحانه وتعالى ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر العبد بالصلاة مرتين أو بالعبادة مرتين، وإنما أمرك الله عز وجل بالعبادة نعم ماذا مرة واحدة فقط، نعم مرة واحدة فقط. قال وعورة الرجل، زين نقف على هذا، لأنه بدأ الآن المؤلف رحمه الله بالعورة المخففة تكرار، وعورة في باب النظر، نعم عورة في باب النظر تعالى إن شاء الله. نعم ما هو يعني دليل دائماً يعيدهم بوقت، لماذا يعني هو أنا شفت من تعاليلهم احتياط، نعم وله مر علينا كثير كما مثل ما ذكرت في الصلاة وفي في الطهارة كثير باب الاحتياط. والإمام مالك عنده أصل وسد الذرائع، واضح عندهم قاعدة أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، هذا كله من باب هذا الأصل الكبير عند الإمام مالك ومصل سد الذرائع. نعم ذريعة ترك الصلاة تسد بهذا، فالأمر بالاحتياط والأمر به. نعم ما هو من ولد ها؟ أم الولد، أم الولد هي التي وطئها سيدها ووضعت منه ما تبين فيه خلق إنسان. يعني عندك أمة، عندك أمة أنت ها، ثم وطئتها ثم ولدت، هذا الولد إن كان نطفة ما أصبحت أم ولد، إن كان علقة ما أصبحت أم ولد، إن كان مضغة قطعة لحم ما أصبحت أم ولد، إن كانت مضغة مخلقة تبين فيها خلق الإنسان واضح الآن أصبحت أم ولد. وش حكم أم الولد هذه؟ تعتق بموت سيدها، إذا مات سيدها فإنها تعتق بموت سيدها. كيف؟ يعني في البداية كان في الخير هو ظنها حرة من البيت، تعتق بموت السيد. نعم أيوة السرة موضع خلاف، نعم هو موضع خلاف، والصحيح في ذلك أن السرة والركبة ليست داخلتين في العورة. نعم السرة والركبة لها تفاهم. نعم كثير في الإحرام تنكشف السرة، قلنا السرة والركبة الصواب أنها ليست داخلة في العورة. نعم. كيف؟ ننزل تحت الأدية. هو الانكشاف متى يكون مبطلا؟ نعم في الصلاة. نعم متى يكون مبطلا؟ إذا فحش، هذا الضابط. كيف إذا فحش؟ إما زمنا أو كيفية. إذا طال انكشافه في الصلاة أبطل الصلاة، أو كيفية أصبح كثير يبطل الصلاة. أما الانكشاف اليسير، بعض الناس مثلا يصير لابس بنطال وإذا ركع ظهر شيء من العورة، هذا ما يضر لأنه الانكشاف ليس كثيرا واضح. أو مثلا عليها الإزار انكشاف. المهم إذا كان الانكشاف فاحشا إما لطول الزمن أو للكثرة فإنه يكون مبطل. نعم. ويدل أما إذا قل الانكشاف زمنا أو كيفية لا يبطل، حيث عمرو بن سلمة كانت تنكشف عورته يعني يظهر شيء من فخذه، مع ذلك قالت المرأة قطوا عنا استقارئكم، مع ذلك ما ورد أنه أمر بالإعادة. نعم. عورة لحرة شيخ. أيوة. دخل الرجل ما يدخل. إذن إذا صلت هي. نعم هذا الصحيح، هذا مذهب أبي حنيفة أن الكفان والقدمان لا يدخلان. وقت واحد احدهم القلوب واحدهم الزاد يقدم، هل يظهر؟ والله اعلم ان الزاد يقدم. الزاد نعم. جماعتين. ها شوف الجامعه عندنا، بس الجامعه بعض الاحيان يكون جماعتين في وقت واحد. اي خطا، يأثر هذا على الصلاة؟ لا ما يأثر، لكن يكره كثير. ليش؟ وش السبب؟ تبدأ يعني هي فيها جماعة أصل يعني هذا. إيه إيه إيه. يعني بعد 20 دقيقة خاصة في الظهر. باقي يعني الطلاب مثلاً يأتي يكون عنده محاضرة وراح يرجع السكن أو. إيه. يصلون، لكن يصلون مثلاً يكون عارف إنه راح تبدأ الصلاة. الأصلية تبدأ مثلاً بعد دقيقتين. إيه خطأ، الواجب إنهم ينتظرون. السلام عليكم. أهلاً.